والله هو اسم الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، وأصل هذا الاسم الإله بالتعريف، وهو تعريف إله الذي هو اسم جنس للمعبود مشتق من أله بفتح اللام بمعنى عبد، أو من أله بكسر اللام بمعنى تحير أو سكن أو فزع أو ولع، مما يرجع إلى معنى هو ملزوم للخضوع والتعظيم. فهو فعال بكسر الفاء بمعنى مفعول، مثل كتاب. أطلقه العرب على كل معبود من أصنامهم لأنهم يرونها حقيقة بالعبادة، ولذلك جمعوه على آلهة بوزن أفعلة مع تخفيف الهمزة الثانية مادة. وأحسب أن اسمه تعالى تقرر في لغة العرب قبل دخول الإشراك فيهم، فكان أصل وضعه دالا على انفراده بالألوهية، إذ لا إله غيره، فلذلك صار علما عليه، وليس ذلك من قبيل العلم بالغلبة، بل من قبيل العلم بالانحصار، مثل الشمس والقمر. فلا بدع في اجتماع كونه اسم جنس وكونه علما، ولذلك أرادوا به المعبود بحق ردا على أهل الشرك قبل دخول الشرك في العرب. وإننا لم نقف على أن العرب أطلقوا الإله معرفا باللام مفردا على أحد أصنامهم، وإنما يضيفون فيقولون إله بني فلان، والأكثر أن يقولوا رب بني فلان، أو يجمعون كما قالوا لعبد المطلب أرض الآلهة. وفي حديث فتح مكة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فيه الآلهة، فلما اختص الإله بالإله الواحد واجب الوجود اشتقوا له من اسم الجنس علما زيادة في الدلالة على أنه الحقيق بهذا الاسم، ليصير الاسم خاصا به غير جائز الإطلاق على غيره على سنن الأعلام الشخصية. وأراهم أبدعوا وأعجبوا، إذ جعلوا علم ذاته تعالى مشتقا من اسم الجنس المؤذن بمفهوم الألوهية، تنبيها على أن ذاته تعالى لا تستحضر عند واضع العلم وهو الناطق الأول بهذا الاسم من أهل اللسان إلا بوصف الألوهية. حاشية: فيكون وصف الألوهية طريقا لاستحضار الذات المقصودة بالعلية، ولذلك لا يجعل الاسم العلم وصفا. قال السيد في شرح الكشاف: الاسم قد يوضع لذات مبهمة باعتبار معنى يقوم بها، فيتركب مدلوله من صفة معنى ومن ذات مبهمة، فيصح إطلاق الاسم على كل متصف بتلك الصفة، وهذا يسمى صفة، ولذلك المعنى المعتبر فيه يسمى مصحح الإطلاق، كالمعبود مثلا. وقد يوضع لذات معينة من غير ملاحظة شيء من المعاني القائمة بها، وهذا يسمى اسما لا يشتبه بالصفة، كإبل وفرس. وقد يوضع لذات معينة ويلاحظ عند الوضع معنى له نوع تعلق بها، وذلك نوعان: الأول أن يكون المعنى خارجا عن الموضوع له، ولكنه سبب باعث على تعيين الاسم بإزائه، كأحمر إذا جعل علما لمولود فيه حمرة. النوع الثاني أن يكون ذلك المعنى داخلا في مفهومه، كأسماء الزمان والمكان، وهذان النوعان شديد الاشتباه بالصفات، ومعيار الفرق أنهما يوصفان ولا يوصف بهما. انتهت الحاشية. وتنبيها على أنه تعالى أولى من يؤله ويعبد، لأنه خالق الجميع، فحذف الهمزة من الإله لكثرة استعمال هذا اللفظ عند الدلالة عليه تعالى، كما حذفوا همزة الأناس فقالوا الناس، ولذلك أظهروها في بعض الكلام. قال البعيث بن حريث: معاذ الإله أن تكون كظبية ولا دمية ولا عقيلة ربربي. حاشية: وبعد البيت: ولكنها زادت على الحسن كله كمالا ومن طيب على كل طيب. وهذا من التنزيه على التشبيه، وهذا الشاعر غير مولد كما هو ظاهر كلام المعري الذي نقله الخطيب التبريزي في شرحه على الحماسة. انتهت الحاشية. كما أظهر همزة الأناس في قول عبيد بن الأبرص الأسدي: إن المنايا ليطلعن على الأناس الآمنين. ونزل هذا اللفظ في طوره الثالث منزلة الأعلام الشخصية، فتصرفوا فيه هذا التصرف لينتقلوا به إلى طور جديد فيجعلوه مثل علم جديد. وهذه الطريقة مسلوكة في بعض الأعلام. قال أبو الفتح ابن جني في شرح قول تأبط شرا في النشيد الثالث عشر من الحماسة: إني لمهد من ثنائي فقاصد، به لابن عم الصدق شمس بن مالك، شمس بضم الشين وأصله شمس بفتحها، كما قالوا حجر وسلمى، فيكون مما غير عن نظائره لأجل العلمية، انتهى. وفي الكشاف في تفسير سورة أبي لهب بعد أن ذكر أن من القراء من قرأ أبي لهب بسكون الهاء ما نصه، وهي من تغيير الأعلام كقولهم شمس بن مالك بالضم انتهى. وقال قبله: ولفليتة بن قاسم أمير مكة ابنان، أحدهما عبد الله بالجر والآخر عبد الله بالنصب، وكان بمكة رجل يقال له عبد الله لا يعرف إلا هكذا انتهى، يعني بكسر دال عبد الله في جميع أحوال إعرابه، فهو بهذا الإيماء نوع مخصوص من العلم، وهو أنه أقوى من العلم بالغلبة، لأن له لفظا جديدا بعد اللفظ المغلب، وهذه الطريقة في العلمية التي عرضت لاسم الجلالة لا نظير لها في الأعلام، فكان اسمه تعالى غير مشابه لأسماء الحوادث، كما أن مسمى ذلك الاسم غير مماثل لمسميات أسماء الحوادث، وقد دلوا على تناسيهم ما في الألف واللام من التعريف، وأنهم جعلوها جزءا من الكلمة بتجويزهم نداء اسم الجلالة مع إبقاء الألف واللام، إذ يقولون يا الله، مع أنهم يمنعون نداء مدخول الألف واللام. وقد احتج صاحب الكشاف على كون أصله الإله ببيت البعيث المقدم، ولم يقرر ناظروه وجه احتجاجه به، وهو احتجاج وجيه، لأن معاذ من المصادر التي لم ترد في استعمالهم مضافة لغير اسم الجلالة، مثل سبحان، فأجريت مجرى الأمثال في لزومها لهاته الإضافة، إذ تقول معاذ الله، فلما قال الشاعر معاذ الإله وهو من فصحاء أهل اللسان، علمنا أنهم يعتبرون الإله أصلا للفظ الله، ولذلك لم يكن هذا التصرف تغييرا، إلا أنه تصرف في حروف اللفظ الواحد كاختلاف وجوه الأداء مع كون اللفظ واحدا. ألا ترى أنه محتج على أن لاه مخفف الله بقول ذي الإصبع العدواني: لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب، عني ولا أنت دياني فتخزوني، وبقولهم لاه أبوك، لأن هذا مما لزم حالة واحدة، إذ يقولون لله أبوك ولله ابن عمك ولله أنت. وقد ذكرت وجوه أخر في أصل اسم الجلالة، منها أن أصله لاه مصدر لاه يليه ليها، إذا احتجب سمي به الله تعالى، ثم أدخلت عليه الألف واللام للمح الأصل كالفضل والمجد اسمين، وهذا الوجه ذكر الجوهري عن سيباويه أنه جوزه، ومنها أن أصله ولاه بالواو فعال بمعنى مفعول من وله إذا تحير، ثم قلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها، كما قلبت في إعاء وإشاح، أي وعاء ووشاح، ثم عرف بالألف واللام وحذفت الهمزة. ومنها أن أصله لاه بالسريانية علم له تعالى، فعرب بحذف الألف وإدخال اللام عليه. ومنها أنه علم وضع لاسم الجلالة بالقصد الأولي من غير أخذ من أله وتصغيره الإله، فتكون مقاربته في الصورة لقولنا الإله مقاربة اتفاقية غير مقصودة. وقد قال بهذا جمع منهم الزجاج، ونسب إلى الخليل وسيبويه، ووجهه بعض العلماء بأن العرب لم تهمل شيئا حتى وضعت له لفظا، فكيف يتأتى منهم إهمال اسم الله تعالى لتجري عليه صفاته. وقد التزم في لفظ الجلالة تفخيم لامه إذا لم ينكسر ما قبل لفظه، وحاول بعض الكاتبين توجيه ذلك بما لا يسلم من المنع، ولذلك أبى صاحب الكشاف التعريج عليه فقال: وعلى ذلك، أي التفخيم، العرب كلهم، وإطباقهم عليه دليل أنهم ورثوه كابرا عن كابر. وإنما لم يقدم المسند المجرور وهو متضمن لاسم الجلالة على المسند إليه فيقال لله الحمد، لأن المسند إليه حمد على تنزيل القرآن والتشرف بالإسلام، وهما منة من الله تعالى، فحمده عليهما عند ابتداء تلاوة الكتاب الذي به صلاح الناس في الدارين، فكان المقام للاهتمام به اعتبارا لأهمية الحمد العارضة، وإن كان ذكر الله أهم أصالة، فإن الأهمية العارضة تقدم على الأهمية الأصلية لاقتضاء المقام والحال. والبلاغة هي المطالبة لمقتضى الحال على أن الحمد لما تعلق باسم الله تعالى كان في الاهتمام به اهتمام بشؤون الله تعالى. ومن أعجب الآراء ما ذكره صاحب المنهل الأصفى في شرح الشفاء التلمساني عن جمع من العلماء القول بأن اسم الجلالة يمسك عن الكلام في معناه تعظيما وإجلالا ولتوقف الكلام فيه على إذن الشارع. رب العالمين وصف لاسم الجلالة، فإنه بعد أن أسند الحمد لاسم ذاته تعالى تنبيها على الاستحقاق الذاتي عقب بالوصف وهو الرب ليكون الحمد متعلقا به أيضا، لأن وصف المتعلق متعلق أيضا، فلذلك لم يقل الحمد لرب العالمين كما قال يوم يقوم الناس لرب العالمين ليؤذن باستحقاقه الوصفي أيضا للحمد كما استحقه بذاته، وقد أجرى عليه أربعة أوصاف هي رب العالمين، الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين للإذان بالاستحقاق الوصفي، فإن ذكر هذه الأسماء المشعرة بالصفات يؤذن بقصد ملاحظة معانيها الأصلية، وهذا من المستفادات من الكلام بطريق الاستتباع، لأنه لما كان في ذكر الوصف غنية عن ذكر الموصوف، لا سيما إذا كان الوصف منزلا منزلة الاسم كأوصافه تعالى، وكان في ذكر لفظ الموصوف أيضا غنية في التنبيه على استحقاق الحمد المقصود من الجملة، علمنا أن المتكلم ما جمع بينهما إلا وهو يشير إلى أن كلا مدلولي الموصوف والصفة جدير بتعلق الحمد له، مع ما في ذكر أوصافه المختصة به من التذكير بما يميزه عن الآلهة المزعومة عند الأمم من الأصنام والأوثان والعناصر، كما سيأتي عند قوله تعالى مالك يوم الدين.